تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم فلا تلوموني

إِنَّ

مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وليعلموا أنما